من روائع المصحف المجود. استمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين نسوا الله أصحاب الجنة هم الفائزون. No. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا Thank you. No. والذي قد صدق الله.